بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن الآن في بداية هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركة، شهر الرحمة والغفران، شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره علم من النار. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد الشياطين وينادي مناد يا باغي خير أكل ويا باغي الشر أكل. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، هذه الليلة مرجوة في عشره الأواخر وفي أفرادها على وجه الخصوص. هذا الشهر العظيم موسم من مواسم الخير والبركة، يتاجر فيه العبد مع رب السماوات والأرض، ومن حرم خيره فهو محروم. وسنتكلم أو سنتدارس في هذه الأيام إن شاء الله قواعد باب الصيام وباب الزكاة، وسيجمع معنا في هذا الكتاب قواعد باب الصيام وباب الزكاة من بعض الكتب الأخرى في القواعد الفقهية، لأن دراسة الموضوعات حسب المناسبات مما يساعد على تثبيتها. فالقاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف في كتاب الصيام قال: قاعدة نقرر فيها الفرق بين الصوم المتتابع في الظهار وبين غيره في الظهار، يعني ما هي الأشياء التي تقطع الصيام المتتابع. ونحن نعلم ان الصيام في الصيام يجب متتابع، وفي الصيام يجب لا يجب متتابع، انه ان حصل متتابعا صح، وان حصل مفرطا فهو صحيح، وفي الصيام يجب فيها التتابع يجب فيها التفريق ولا يجب فيها التتابع، وهو كما تعلمون صيام 3 أيام من الحج و7 درجة يجب التفريق بينه. فالصيام المتتابع مثل صيام كفارة الظهار وكفارة القتل. نص الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على أنه يجب التتابع في هذا الصيام. والنذر الذي نذره الناذر متتابع، فالنذر لله أن يصوم شهر شوال مثلا أو شهر محرم أو غيره، شهر مدة زمنية محددة لها أول ولها آخر، أو لله علي أن أصوم 10 أيام متتابعة، فهذا الصيام يجب تتابع. هناك من الصيام ما لا يجب تتابع، مثل صيام النذر غير المتتابع، قضاء رمضان لا يجب متتابعا. فهذا الصيام المتتابع كصيام كفارة الظهار وصيام كفارة القتل نص الله على أنه يجب التتابع. ما هي الأشياء التي إذا فعلها المكلف في أثناء هذا الصيام تبطل هذا الصيام ويجب عليه أن يستأنف الصيام من أوله، وما هي الأشياء التي لا تبطل الصيام وإذا فعلها المكلف لا يجب عليه فلسطين؟ هذه القاعدة هي مجاز الفرق بين ما يقطع التتابع من الصيام وما لا يقطعه. الله سبحانه وتعالى نص على أنه يجب على المظاهر أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن من قبل أن يتماس. لو حصل وقاع من الزوج لزوجته في أثناء صيام هذين الشهرين، هل يجب عليها أن يستأنفهما من أولهما ويصوم ويعتبر الأيام الأولى غير معتبر ويصوم شهرين متتابعين؟ لو أفطر متعمدا في أثناء صيام كفارة الظهار أو كفارة اليمين، أو أفطر بعذر، هل يجب عليه أن يستأنف الصيام وإلا يبني على ما مضى من صيامه؟ هذه القاعدة للتفريق بين هذه الأشياء التي تدفع الصيام والأشياء التي لا تدفع الصيام. قال القاعدة الثانية نفرق فيها الفرق بين الصوم المتتابع في الظهار وبينه في غير الظهار كالنذر للصوم المتتابع وغيره، حتى كان الفقهاء يقولون في كفارة الظهار من أفطر فيها ناسيا، يعني بعض الفقهاء وليس الفقهاء لأن هذه ليست للجنس، من أفطر ناسيا أو مكرها فهو كمن أفطر عامدا غير مكره. يعني إذا ظاهر الشخص من زوجته، والذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من أفطر ناسيا أو مكرها في أثناء صيام الظهار أو أفطر عامدا غير مكره، هل يستأنف الصوم ويبطل صومه الأول؟ هذا مجال القاعدة، وسيفصل مما ذكره. يستأنف الصوم ويبطل التتابع ولا يطأ حتى يأتي بصوم متتابع كامل، يعني لو صام شهرا ثم أفطر متعمدا أو ناسيا، على قول هؤلاء العلماء يجب عليه أن يبتدئ الصيام من أوله، ولا يجوز له أن يطأ زوجته حتى يكمل شهرين متتابع صفتهما التتابع. فما دام أن الموصوف يجب وهو صيام شهرين، إذن الصفة تجب على قول هؤلاء العلماء. ويقولون في النذر وما أشبهه مما فيه التتابع خلاف الظهار، يقولون في النذر أنه خلاف الظهار. إذا كان ناسيا، أفطر ناسيا أو أفطر مكرها لمرض أو غيره، فإنه لا يحتاج إلى الاستئناف. لماذا فرق بين صيام الظهار يجب فيه التتابع، وإذا أفطر عامدا أو ناسيا أو مكرها جاهلا يجب عليه أن يستأنف، وإذا أفطر في النذر لا يجب عليه الاستئناف؟ ما هو السر وما هو سبب الخلاف بين هذه المسائل؟ لمرض أو غيره فإنه لا يحتاج إلى الاستئناف، بل يصل ذلك الصوم بصوم بعد اليوم الذي نسي صيامه. يقول لو مثلا في صيام النذر المتتابع أفطر بعد أن صام 10 أيام، من قال هنا هذا القول ومن اختار هذا القول هنا قال إنه إذا أفطر يوما يبني على ما مضى من الأيام، لكنه يجب عليه بعد أن ينهي صيامه الواجب التتابع فيه وهو الشهر أو 20 يوم أو 15 يوما، يجب عليه أن يصل هذه الأيام بيوم في آخرها، لأن التتابع في الأول أصبح متعذرا، وإذا أصبح التتابع في الأول متعذرا وجب التتابع في آخره، فالمتعذر يسقط، والممكن يستصحب حكمه كما يقول أهل العلم، المتعذر أصبح الصيام متعذر في أول أو في وسط تتابع، إذا تعذر في أول سقط المتعذر ويبقى الممكن، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا تعذر التتابع في الأول أو في الوسط فيبقى الممكن، وهو أن يصل هذا الصيام بيوم في آخره بعد انهاء الأيام يأتي بيوم بدل هذا اليوم الذي أفطره، فإنه لا يحتاج إلى الاستناف، بل يصل ذلك الصوم بصوم بعد اليوم الذي نسي صيامه، وإنما يبتدئ إذا كان عامدا قادرا. يقول يستأنف في النذر هذا إذا كان عامدا قادرا للصيام وأفطر، أما إذا كان مكرها أو كان مريضا أو كان ناسيا فإنه لا يستأنف، فليصل يوما آخر. الفرق بينهما ما الفرق؟ هذا سر المسألة أو سر هذه القاعدة. الفرق بينهما أن الخطاب الوارد بهذا الصوم هو خطاب تقييد الله خطاب ورد. نحن نعلم يا إخوان أن أحكام الشارع أو الحكم تعريفه العام خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء اقتضاء فعل واقتضاء ترك، واقتضاء الفعل واجب ومندوب، واقتضاء الترك حرام ومكروه، والتخيير هو الإباح، والحنفية كما كنا يزيدون الفرض ويزيدون المكروه كراهة تحريره، هذا من حيث الحكم التكليف. فخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير، هذا يشمل الحكم التكليفي بأجزائه الخمسة أو بأجزائه السبعة عند الحنفية، أو الوضع. الوضع هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة أو أذان أو قضاء أو إعادة عند من يزيد هذه الأشياء في الحكم الوضع. فخطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا نحن فرقنا فيما تقدم بين الأمرين، بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضع. وقلنا فيما تقدم حينما كنا نشرح قاعدة الجهل والنسيان وأثرها على الأحكام الشرعية في الأشباه والنظائر وما استطعنا فيه من بيان الحكم الوضعي وشروطه، قلنا إن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم ويشترط فيه القدرة وتشترط فيه الإرادة، فمن لا يكون عالما لا يكون مكلفا، إلا أن إمكانية العلم جعلت محل تقوم مقام العلم في اشتراط، فمن أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم كله وجب عليه الحكم التكليف، لأن إمكانية العلم تقوم مقامه في إيجاب أو في اشتراط التكليف عليه. فالعلم من لا يكون عالما لا يكلف، والقدرة يكون قادرا، فإن غير القادر غير مكلف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا ومولانا فاصبرنا على ما فعلنا. فغير القادر غير مكلف، لأن شرط التكليف هو القدرة على القيام بالعمل، وكما يقول أهل العلم إن التكليف بغير المقدور عليه من باب التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال محال. هذا ما يتعلق بالحكم التكليف. والإرادة يقصد في الحكم التكليفي أن تريد، لكن الحكم الوضعي قلنا فيه فيما تقدم أنه لا يشترط له العلم ولا تشترط له القدرة والإرادة، علامات وأمارات ودلالات نصبها الشارع للدلالة على شيء، بمجرد وقوع شيء معين يقع شيء آخر، بمجرد موت المورث يرث المال وارثه، هل يحتاج إلى علم؟ هل يحتاج إلى قدرة؟ هل يحتاج إلى إرادة؟ يقع الأحكام الشرعية الوضعية لا تحتاج إلى علم ولا إلى قدرة ولا إلى إرادة. رمى شخص ساق سيارة فدهس شخصا، خطأ أو لا لم يره، نصب الشارع أن دهس الشخص أو قتل الشخص سبب في إيجاب الدية والكفارة على هذه الأحكام الوضعية، لا يشترط لها العلم ولا يشترط لها الإرادة، ومجرد أن تقع هذه الأشياء قتل وجب عليه كفارة ودية القتل. نودي للصلاة جعل الشارع قبلها شروط، وهي طهارة وستر العورة واستقبال القبلة، هذه تجب على المكلف. إذن هذا هو سر الفرق بين حكم الوضعي وحكم التكليف. القول بينهما أن الخطاب الوارد بهذا الصوم هو خطاب تكليف، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمات، لا خطاب وضع. وخطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة. هذا خطاب التكليف وارد في ماذا؟ في صوم النذر المتتابع. أما في صوم كفارة الظهار فهذا خطاب وضع، لا خطاب تكليف. خطاب التكليف قلنا يشترط فيه العلم وتشترط فيه القدرة. فإذا أفطر الصيام المنذور المتتابع ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يأتي بخطاب التكليف، شرط خطاب التكليف لأن شرطه غير متيسر وهو القدرة والاستطاعة أو العلم فيما إذا كان جاهلا. هنا خطاب تكليف. أما في صيام الشهرين المتتابعين في صوم الظهار وجوب التتابع هنا من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. ولذلك لو أفطر ناسيا أو جاهلا أو مكرها، نحن قلنا إن الإكراه والنسيان والجهل لا تؤثر في خطاب الوضع وإنما تؤثر في خطاب التكليف، فتجعل المكلف معذورا في باب خطاب التكليف وغير معذور في باب خطاب الوضع. فالله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماص، جعل هذا شرطا، والشرط من باب خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف. فالعالم القادر وجد شرط التكليف فيه، فكان إذا أفسد يأتي باستئناف الصوم، لأن الواجب هو الصوم المتتابع ولم يأتي به وهو عليه واجب فيستأنف. وأما الناسي أو المريض فقد اختل شرط الوجوب في حقه من حيث عدم العلم ومن حيث عدم القدرة، فإذا وجد الشرط عاد الواجب فوصل الصوم بالصوم وكان ذلك متتابعا، وصله يعني بيوم في آخره، لأنه تعذر التتابع في أوله أو في وسط، والمتعذر يسقط، والممكن يستصحب حكمه ويبقى الشخص مكلفا به. فإذا وجد الشرط عاد الواجب فوصل الصوم، فوصل الصوم بالصوم وكان ذلك متتابعا، وما كان قبله من فطر لم يفسد التتابع بين الصومين لفك شرط الوجوب بخلاف فطر المتعمد الخالف. فبان وجه القول في غير الظهار، قول في غير الظهار لأنه من باب الحكم التكليفي، من باب الحكم التكليفي. أما الظهار فوجوب التتابع فيه من باب الحكم الوضعي، وأما الظهار ففيه ما في النذر وزيادة شرط، وزيادة شرط تقدم التتابع على إباحة الوقت. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. إحضار الولي في النكاح، إذا قيل للشخص أحضر الولي واستشر المرأة قبل عقد النكاح، هذا شرط في صحة عقد النكاح. والشروط كما قلنا إنها من باب الحكم، من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، وباب الحكم الوضعي لا تشترط فيها العلم والقدرة. وأما الظهار ففيه ما في النذر وزيادة شرط، وزيادة شرط تقدم التتابع على إباحة الوطئ، بل واشتراط ألا يتخلل الوطأ بين الصوم. وأما الظهار ففيه ما في النذر وزيادة شرط، تقدم التتابع على إباحة الوطي، بل واشتراط ألا يتخلل الوطي بين الصوم من قبل أن يتماسا. وهذا لأجل قوله تعالى من قبل أن يتماسا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هذه على الترتيب طبعا، فارة الظهار على الترتيب، ونحن نعلم فيما تقدم من الكفارات، كفارات منها على الترتيب، وكفارات على التخير، وكفارات يجمع فيها بين التخير وبين الترتيب، مثل كفارة اليمين. فلما اشترط هذا لم يصح له إباحة الوطئ إلا بأن يستأنف الصوم، لأنه جعله شرط من قبل أن يتماس، أحضر الولي وتأذن المرأة قبل عقد النكاح، هذا شرط في صحة عقد النكاح. ولم يكن كالنذر، النذر ما اشترط في هذا الشرط. إذن الخطاب بالتتابع في باب النذر وما شابهه من الأحكام من باب خطاب، من باب الحكم التكليفي لا من باب الحكم الوضع. وهذا هو، وها هنا مسألة هي مثل ما ذكرناه باعتبار، وهي أن التطوعات عند مالك من الصوم أو الصلاة، طبعا التطوعات نحن ذكرنا فيما تقدم الخلاف فيها هل تلزم بالشروع فيها وإلا لا تلزم، وذكرنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشيء غير الواجب لا يجب منه بالشروع فيه إلا الحج والعمرة لدليل ورد فيهما، وأما غيرها كالصيام والصلاة والاعتكاف وغيرها من العبادات غير الواجبة فهل تجب بالشروع فيها وإلا لا تجب؟ خلاف بين أهل العلم. الإمام مالك يرى أن ست عبادات تجب بالشروع فيه، مثل الصوم والصلاة والعمرة والحج والاعتكاف والطواف، يجب فيها إذا شرع فيها المكلف يجب عليه أن يتمها ولو كانت غير إذا كانت غير واجبة. طبعا إذا كانت واجبة من المعلوم هذا مجال اتفاق بين عليه، لأن الواجب لا يسقط عن المكلف إلا بأداء، لكن النفل وغير الواجبات إذا شرع المكلف فيها هل تصبح واجبة؟ أصبح صائما في غير رمضان لقصد التنفل، أو ابتدأ ركعتين صلاة، أو اعتكف. طبعا الاعتكاف أنتم تعلمون هل له حد محدد وإلا أقل قدر يكفي في الاعتكاف؟ على الراجح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف ولو لحظة، ولو لحظة، ولذلك ينبغي اغتنام هذا الموسم العظيم بأن من دخل المسجد الحرام ولو للحظة ينوي الاعتكاف فيه. من العلماء من يجعل أقل قدر، وهم الشافعية، أقل قدر من الاعتكاف هو يوم يوم وليلة. لماذا؟ قال لأن الاعتكاف يشترط فيه الصيام، والصيام لا يكون فيها أقل من يوم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف ليس له حد محدود. فهذه العبادات الغير واجبة هل تجب بالشروع فيها؟ عند الإمام مالك يرى أن ست من هذه العبادات تجب بالشروع فيها، فإذا بدأ الشخص صيام يوم نفلا أو صلاة نفل أو اعتكاف نفل أو طواف نفل وجب عليه أن يتمه، لأن الشروع في النفل يجعله واجب. يستدل على ذلك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. غيره من المحققين من العلماء قالوا لا يجب شيء بالشروع فيه من العبادات إلا الحج والعمرة لدليل ورد فيه، وهو قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة. فهذا وجوب في الحج والعمرة ورد ووجب بدليل خاص، لكن الإمام مالك يستدل أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حفصة وصفية أنهما أصبحتا صائمتين نفلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالتا إننا صائمتين، جاءهم طعام فقال أفطرا وصوما يوما مكانه. هذا يستدل به الإمام مالك، لكن هذا قد يكون من باب أو أول بأنه من باب النفل أيضا، حتى اليوم الذي مكانه نفل يقوم مقام نفل، وهنا مسألة هي مثل ما ذكرناه باعتبار، وهي أن التطوعات عند مالك من الصوم أو الصلاة شأنها أنها تجب بماذا؟ بالشروط. ثم مع هذا يقول مالك فيها إن كان إفسادها لعذر واضح كالنسيان فلا قضاء فلا قضاء فيه. لماذا؟ ما دام تجب بالشروع لا قضاء فيه، والواجب بحكم الشارع يجب القضاء فيه إذا أفطر فيها. نعم، فلا قضاء فيها، وإن كان لا لعذر فالقضاء. وقاعدة الوجوب في القضاء ألا نفرق بين نسيانه وعمده. فالجواب أن الفطر إذا كان نسيانا أو لعدم قدرة ما كان الإتمام واجب، لأن شرط التكليف ما هو؟ القدرة والاستطاعة. ما كان الإتمام واجبا ولما لم يكن واجبا لم يكن القضاء مرتبا، فلما لم يكن عذر بشيء من ذلك فالوجوب ثابت في الإتمام لوجود شرط الوجود. يقول فرق بين ما إذا أفطر في هذه العبادات لعذر، لأن الشرط غير متحقق، الشرط غير متحقق فيصبح الصيام غير واجب. وأما إذا لم يكن له عذر فإن الشرط متحقق بالنسبة له ويصبح الصيام بالنسبة إليه واجبا. وإن كان لا لعذر فالقضاء، وقاعدة الوجوب في القضاء فلا نفرق بين نسيان